هو خمر ومحرم سواء كان يؤكل أو يشرب أو غير ذلك، لأن الله قال إنما الخمر والميسر إلى آخره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وهكذا الميسر وهو القمار هي المغالبة، المغالبات التي تكون على المال كلها من القمار، سواء من طريق القمار بالمسابقة غير الشرعية أو المراهنة غير الشرعية، كل ذلك كل ما كان يؤخذ بالمغالبة والخطر هذا هو القمار، إلا ما أسلفناه الشارع لا سبق إلا لنص أو خف أو حافظ، إلا ما كان في المسابقة في الإبل والخيل والرمي وما سوى من المغالبات التي قد ينجح هذا وقد ينجح هذا وقد يخسر هذا وقد يخسر هذا، كلها داخلة في الميسرة من شطرنج وغيره. نعم. مسابقة السيارات. نعم. يسأل عن مسابقة السيارات. مسابقة السيارات من الميسرة. نعم. إذا كان بفلوس لا، أما إذا كان لا مجرد مكافأة، من حفظ جزء كذا أعطيه كذا، من حفظ 100 حاجة أعطيه كذا، هذه مساعدة تشجيع للمسابقة. نعم. الفروسية إذا كان الفرس ما يفعله مسابقة يركبها الإنسان يكون لها أمد معلوم، ومن سبقت فرسه سبق الفرس يكون لك كذا. ما سوى ما سوى هذا من القمار. نعم. ولو ما غني ولو غير مال لأنه فيه لهو عظيم. نعم. وكذلك اللعب في البلوط ما رأى. نعم. اللعب في البلوط مرض مال. نعم. إذا كان فيه مال حرم، وإذا كان ما فيه مال نظر فيه، إذا كان يشغل الآخر أو في الصور يمنع أيضا، وإذا كان لا يشغل وليس فيه صور وليس فيه مال ما يكون من هذا. نعم نعم مطلع هذا الصواب. الله يجزيك. رأيكم في هدايا المحلات إنها ما يجوز أخذها؟ نعم. هدايا المحلات التي يهدونها بسبب البيع، هذا يقول إذا شرى منهم كذا خمس براس أعطوه كذا، ترك هذا أولى أحوال لأنه يغري الناس ويعطل الآخرين، ترك أحوال. ها؟ ما يظهر المغالبة فيه، ما يظهر فيه لأنه شرى حاجات ما في مغالبة، لكن فيها نوع من الإغراء على الشراء منهم دون غيرهم، فتركها أولى أحوال. يعني في القول في تحريمها قول قوي لأن فيها إغراء، قد يشتري أشياء ما لها حاجة ولعله لعلهم يعطونه. إذا اشترى ولا قصد ولا عنده علم وأعطوه هذه هدية، إذا كان ما قصد ذلك، ما قصد شيء ولا بذل مال لهذا الشيء ما يكون قمار، ما بذل مال ولا قصد المال ولا قصد المغالبات، ما هم معطياها إلا بشيء إلا مغالبة. نعم. الله أعلم يكون في هذا، أخاف أنه يكذب، أخاف أنه يكذب، ادعي هذا هو يكذب. يحذر التلبيس والمغالطة. نعم. وهم أعطينا شيء ببلاش. نعم. ها؟ هي المقصود ما دام إغراء ولو بذل شيء يسير هذا من القمار، وإذا كان ما في بذل شيء في البيع والشراء كان تركه أحوط، يعني قد يضر الغير، قد يضره هو أيضا، قد يشتري أشياء لا حاجة إليها.

اسمي آدمي الله بشير بمعنى حلم. لا بشير بمعنى حلم. حلم لا ميم واو واو حلو حلو مين لا واو نعم. هذا اللي ذكره قال حاشم طاووس النرد المهرب وضعني أربشير بمجاده ولهذا يقال النردشير. هذا على هذا نعم نعم المقصود انها معناها معنى من تكلم فيه معناها انها مغالبه يعني مراهنه. نعم صلى الله عليك. الكعاب اللي هي المتعلقه بالشطرنج او الكعاب التي في يلعب بها الصبيان كعاب البهائم يعني ما قال عندهم لعبة أخرى غير لعب الصبيان. لعب الصبيان بسيط بسيط الكعاب، لكن قال عندهم لعبة أخرى يسموها تحتاج إلى مراجعات الكتب مؤلفة في آلات الملاهي لأنه تبسط الكلام في هذا. لأنه نقل عن حمزة بن حبيب قال حتى الكعاب والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان. مرة سعيدة هذا الصبيان معروف، قد يقال ان الامر سهل لان لا يتكلف لا يترتب عليه كبير شيء في لعب الصبيان من كعاب ونحوها، فانه فيها نوع مغالبه، فمن الحقها بالعموم حرمها لما فيها من المغالبه. قد يصيب قد لا يصيب، قد ينجح وقد لا ينجح، قد يغرم وقد يخسر، لكنها في الغالب اشياء بسيطه ما في الرمان. لا إله كثير في الشعر وما ليسين ولا جديد ولا جديدتين ولا شعر الله بسيط. صلى الله عليك. نعم صلى الله عليك. الكيرم والضامنة وأم ثلاث ومتسع هذه المقصود الضابط كله المغالبة. هذا الضابط المغالبة التي قد ينجح فيها وقد يخسر فيها، هذا ضابط القمار. المغالبة بالمال الذي قد يخسر قد ينجح، ما لا فيه ما يعلم هل يخسر او ينجح. هذا هو القمار. المحر على صوره التحريم مطلقة هو الميسر. وان كان من دون مال لا مقصود مع المال. اما اذا كان بدون مال هذا فيه التفصيل، اذا كان يصد عن ذكر الله يشغل يسبب العداوه والبغضاء حرم، او في صور مثل شيء فيها صور يعني محرمه فيها مغالبه. أما إذا كان لعب لا يحصل فيه مثل مصارعة لا تكلم مصارعة مسابقة في الأقدام هذه ما يمكن ما يترتب عليها شر وغالب فلا تحرم. نعم له نابل له. وإذا كان فيها مال هو أكل مال بالباطل تسبب العداء والبغضاء والشحنة. يعرفونها لي يعرفونها لي يستعملون. صلى الله عليه. قال الإمام أحمد حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الرحمن سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. وقال الإمام أحمد حدثنا مكي بن إبراهيم صلى الله عليه. ذكر في الحاشية يقول في مخطوطة الأزهر علي بن إبراهيم هو خطأ والمثبت عن المسند والتهديد. طيب أحسن الله. نعم. قال حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول أخبرني وهو يسأل عبد الرحمن